الحمد لله العلي العظيم الذي علمنا البيان وآتانا من عربي اللسان وخط البنان وثبات الجنان، ما أسأل الله تعالى أن يكون للحق درعا وللجمال حرزا وللمكارم رسولا وللحيارى نورا وللراشدين أزرا، ويحفظنا به من عجمة الأفئدة والألسنة ومن استعمال ما علمنا في غير ما خلقنا له سبحانه، ومن ابتغاء غير وجهه تعالى فيما آتانا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا المصطفى محمد النبي الخاتم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا تكاد تذكر لفظة المرأة اليوم إلا وتجر في أذيالها أكواما من القضايا وأكداسا من السجالات وبحرا من التساؤلات وشلالا من الإشكالات. فمن المثير للشفقة أن تكون المرأة متفوقة وعزباء، ومن المؤسف أن تكون زوجة ومدفونة في البيت، ومن السيء أن تنشغل عن أولادها بتحصيل الدرجات العلمية، كما أنه من المذموم أن تغرق في العناية بأولادها على حساب الوجاهة المهنية. وإذا خرجت المرأة للعمل ومعاركة الحياة فهي منفلتة مكدودة، وإذا بقيت في المنزل فهي منغلقة موؤودة، وإذا وازنت بين عدة أدوار فهي مشتتة الطاقات، وإذا ركزت في وجهة بعينها فهي ضيقة الأفق. ترى ما الذي جعل من المرأة بحد ذاتها قضية حتى صارت كل المسائل المتعلقة بها مثار جدل وخلاف على الدوام؟ وما حقيقة أسطورة تحقيق الذات التي تداعب خيالات النساء وتشعرهن بالنقص دائما؟ ولماذا كل هذا التذبذب في تقدير المرأة لذاتها وفهمها لهويتها وشدة تأثرها بالأعراف والقوالب المجتمعية المهترئة؟ وما الميزان الصحيح لتقدير دور المرأة في الصراع الأزلي بين الوقر في البيت والخروج منه لإعمار الأرض؟ من يحدد للمرأة ماذا تكون ومتى تكونه؟ وعلى الجهة الأخرى، لا تكاد سجالات النسوية والذكورية تنتهي حتى تبدأ من جديد، ولا تطرح حلولا لمشاكل إلا وفي حلولها مشاكل، ولا تكثر الكلام في مسألة إلا وتزداد تعقيدا. فما هي النسوية بالضبط؟ كيف نشأت؟ وإلى ما كانت تهدف في البداية وإلى ما انتهت اليوم؟ وما الذي دفعنا لاستيراد مشكلات وهموم نساء الأمم الأخرى وإقحام نساء أمتنا فيها عوضا عن مخاطبة همومنا ومشكلاتنا نحن؟ وما الحل الحقيقي لمختلف أزمات الهوية والكينونة التي أوقعتنا فيها عقود من عقد النسوية والذكورية؟ وهل كان لهذه الأزمات وتلك العقد مثيل في أجيال الأوائل من عرب الجاهلية ثم سلف المسلمين؟ كيف كانت نسائية النساء في تلك الأزمان والأجيال والمجتمعات إذن؟ وكيف نقرأ سير نساء تلك الأزمان وتراجمهن قراءة موضوعية فننتفع بذلك الإرث الزاخر دون إخلال بفقه عصرنا وفارق مستجداته؟ هذه المسائل والتساؤلات التي سأعرض لها إن شاء الله تعالى في هذه الدورة التي أقدمها مع منصة خديجة التعليمية للنساء، وأسأل الله تعالى أن يتقبلها بقبول حسن وينبت أثرها نباتا حسنا في قلوب المستمعات، ويجعل منها مشكاة نور ودليل رشاد وسط كل تلك الحيرات، وأن يكون طيب ثمرها وصالح أثرها ذخرا في ميزان كل من عاونوا على تأليفها وإخراجها. اللهم آمين. بانتظاركم قريبا في هذه الدورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.